بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة طب بفتح الطاء، أحسن الله إليكم، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع أحسن الله إليك، أما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. ما كانت النشرة فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع، لم يذكر الحكم لما قال ما جاء في النشرة، يعني يتبين لنا الحكم مما سيذكره. ما قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي عمل من الشيطان. النشرة مأخوذة من دنشار، وهي حل السحر عن المسحور، أو كذلك علاج المرض بالرقية. قلنا الشرة إذا رقاه، وكذلك إذا حل عنه. وقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها، يعني عن النشرة، يعني عن حكمها، هل تحل أو تحرم، أو هي من الأمور التي يسعى لها حلها، أو أنها يكون الذي يدخل فيها من الذي يدخل في السحر. فجاء بعمل مجمل، قال: هي من عمل الشيطان، والذي هو من عمل الشيطان لا يجوز أن يدخل فيه. هذا يدل على تحريمها. وهي أصلح من عمل الشيطان، السحر من عمل الشيطان، وكذلك النشرة من عمل الشيطان. فإذا هذا يحمل على السحر، ما قال ابن القيم إنها نوعان: نشرة تكون بالسحر، والسحر لا يحله إلا ساحر إذا كان بهذه الطريقة، ونشرة تكون بالأدعية، الالتجاء إلى الله والأدوية المباحة، فلا بأس بها. فهذه ليست من عمل الشيطان، فهذه يجوز أن تفعل. وقول الإمام أحمد لما سئل عنها: ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره النشرة، ويكره أيضا مثل ما سبق التمائم التي تفعل لأنها تدخل في هذا، لهذا قال يكره هذا كله، وكراهته للتحريم يعني أنها محرمة. وقوله في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب، الطب يعني سحر بفتح الطاء، أو يؤخذ عن امرأته يعني يمسك، هذا من عمل الساحر أيضا، أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، أما ما ينفع فلا بأس به، وإنما ينهى عن الذي يضر. ظاهر كلام المسيب أن حل السحر بالسحر أنه لا بأس به لأنه ينفع، هذا ظاهره. وقد أنكر هذا الشارع، شارع الكتاب، يقول: وهذا لا يجوز أن نظن بابن المسيب لأن هذا محرم، فالواجب نظن بالعلماء الخير، فيحمل كلامه هذا على ما هو مباح في حل السحر بالدعاء بتعوذات وبالأدوية الطبيعية التي تذكر. يقولون مثلا كما جاء عن كعب بن أشرف بن الأحبار وغيره: تأخذ 7 ورقات من السدر ثم تدقها بين حجرين ثم تجعل عليها ماء ثم تقرأ عليها آية الكرسي والمعوذتين ثم تتغسل بها أو تدهن بها، فإن هذا يقول ينفع كثيرا من السحر. معلوم أن الرقية هذه مثل الأمور هذه، لأن هذه اجتمع فيها رقية بالقرآن ودواء بهذا الذي ذكره، هذا مباح لا بأس به، ولكن لا يكون لكل أحد، إن هذا له أعمال ولها أمور يعني. فعلى كل حال يجوز أن يكون غير هذا من الأدوية التي والأعشاب التي جربت وعمل كان لها أثر، فلا بأس بأخذ ذلك. المهم أن الذي منع هو عمل الشيطان، عمل السحر، أنه يذهب إلى الساحر ويقول: تحل لي السحر الفلاني كذا وكذا. وعمل الساحر كله بواسطة الشيطان، لا يتأتى إلا بواسطته كما تقدم، والشيطان لا يرضى أن يبطل عمله إلا إذا أشرك الإنسان بالله جل وعلا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم سحر، سحره يهودي من أعداء الله وأعداء رسوله، وجعله في مشط ومشاطة في جف طلعة نخلة ذكر، وجعله في بئر ذروان، فأخبر به صلى الله عليه وسلم بالوحي، فذهب يقول وأمر بدفنها. سألته عائشة وقال: أما أنا فقد شفاني الله، لأنه وكرهت أن أفتح للناس باب شر، فباب الشر يعني كونه يشرب في هذا ويذكره. على كل حال العلاج بالأمور المباحة مأمور به، وقد سبق أن بعض العلماء يوجب ذلك، وبعضهم يستحبه، وبعضهم يرى أنه مستوى الطرفين، أنه مباح يعني. وقوله روي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو الواقع، يعني الحل الذي يكون بسحر ما يحله إلا ساحر، أما حله بالأدوية وبالعلاجات الأخرى فيحله غير الساحر، وقد يحله الإنسان بنفسه، لأن الساحر يجعل سحره بواسطة إما عقد وإما أشياء يجمعها ويجعلها في شيء ثم يخفيها، فإذا أبطل عمله هذا بأن فكت العقد أو أخذ وجد ما عمله بطل سحره، فإذا دام مخفياً فالسحر يكون موجوداً، ولكن مع هذا يجوز أن يحل بالعلاج الروحاني يعني بالقرآن وبالأدعية. لهذا قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي هو من عمل الشيطان، يتقرب الساحر والمسحور إلى الشيطان بما يحب الشيطان فيبطل عمله عن المسحور، يعني أنه لا يحله إلا بما يرضى، وهو لا يرضى إلا بالكفر والشرك. والثاني يعني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، هذا شيء عام، الأدوية المباحة قد تكون بأعشاب وقد تكون بغير ذلك، فإذا علم أن هذا ينفع فلا بأس به. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التعوذات والرقى والأشياء التي كانوا يفعلونها قال: لا بأس به ما لم يكن به شرك، قال: عرضوا علي رقاكم، فما ليس به شرك فلا بأس به. هذا أمر يعني عام، كل ما ليس به شرك ولا به عمل من الشيطان فهو جائز إذا كان فيه نفع، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. وغالب الأدوية تأتي من باب التجربة أو باب الصدفة أو بالمرائي التي يراها الإنسان أو ترى له. نعم. فيه مسألتان: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: باب ما جاء في الطيرة. يعني هذا أيضا مثل الباب السابق، لم يذكر الحكم في الترجمة، لأن فيه تفصيل لا بد من ذلك، لأن الفال من الطيرة وأبيح، بل بعضهم يقول إنه مستحب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه. قال: وقول الله تعالى: إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الطيرة في الحقيقة أخذت من الطير، لأن الغالب أنهم يتطيرون بفعل الطيور أو بأصواتها، ولكن ليس هذا فقط. وكذلك بالنظر إلى الحيوانات، بل حتى إلى الآدميين، فإذا خرج أحدهم لحاجة ما نظر ما الذي يقابله، فإن قابله غراب ولا رآه تشاءم أشد التشاؤم، فقال: هذا يدل على الموت ولا يدل على البلاء، لأن الغراب يؤخذ من الغربة، هم يأخذونه من هذا. وإذا رأوا مثلا بومة فمثل هذه أشد التشاؤم، لأنها يكون هذه تألف الخراب، فهي تدل على أنه سيموت ويموت قريب لها. وكل هذا خيالات باطلة وأوهام من الشيطان. الطيور ليس عندها خبر عن الأمور المغيبة ولا عن التدابير، ولكن الله تعالى وتقدس قد يعاقب الإنسان على وقوعه في الشرك ونظره إلى هذه الأمور التي لا تدل على شيء. وقد يبتلى الإنسان كما سبق، قد يبتلى يتطير فيقع عليه ما تطير عقابا له من الله جل وعلا. والطيرة في الحقيقة من فعل الكافرين، ذكرها الله عن الكفار، هم الذين يتطيرون، ولهذا لا تقع للمسلم. فالمقصود يعني أن هذا شيء يقع للنفس من الشيطان، وقعوا الشيطان. وقوله عن الكافرين ذكر الله جل وعلا، قال: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الذين تطيروا بالرسل، يجعون قل تطيرنا بكم، أي تطيرتم بهم، لأنهم ينهونهم عن عبادة الأصنام ويأمرونهم بعبادة الله الذي خلقهم وإليه مصيرهم، فتطيروا بهم لأجل هذا. هذا عندهم غير مقبول وغير مستساغ، وإنما المقبول عندهم عبادة الحجر أو عبادة الشجر أو عبادة مخلوق أقل قدرة منهم وأدنى. فبئس النظر وبئس الحالة، نسأل الله العافية. هكذا صنع الكافرين الذين عبدوا الشياطين واستولى عليهم ما وجدوه عن آبائهم وأجدادهم الكافرين. لهذا قال: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني طائرهم ذنوبهم التي يجزيهم الله بها. ذا معنى عند الله؟ يعني الذي يصيبهم من البلاء ومن العقاب بسبب ذنوبهم، والله هو الذي يجزيهم على ذلك. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأنهم شبه البهائم، استولى عليهم الشيطان فصد أفكارهم عن الاعتبار والنظر. وقوله قالوا طائركم معكم، يعني الرسل، لما قالوا لهم إنا تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم، يعني طائركم بسبب إجرامكم وكفركم وردكم دعوة الحق التي جاء بها رسلكم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا، هذه تحتمل شيئين، تحتمل النفي وتحتمل النهي، والنفي هنا أرجح. إن النهي يعني لا يعدي أحد أحد. في هذه الجملة جعلوا النهي أبلغ، لأنه جاء في حديث صحيح: لا يورد ممرض على مصح. ومعنى لا يورد ممرض على مصح يعني أنه خوفا من العدوى. الإنسان الذي في إبله مثل جرب، إذا خالط الذي فيه الجرب الصحيح قد يتعدى إليه بسبب اختلاطه به وتحككه به وما أشبه هذا، وهذا عندهم معروف. ثم إثبات العدوى عند الأطباء الآن أمر لا يريدون المناقشة فيه، لأنه بواسطة يعني اختلاط المريض و ما يفرزه بدنه من آثار المرض وغير ذلك قد يتعدى إلى الصحيح فيكون مرض. فيكون قوله لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا، هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني أنه ليس هذا نفي لكون المرض قد يكون الاختلاط المريض بالآخر يكون سبب، وإنما المقصود أنه نفي لما يعتقده الكفار والمشركون من أن المرض يتعدى بنفسه وبطبعه، وإنما إذا تعدى فهذا بإذن الله، وهذا لا شك فيه، يكون متفقاً مع المعنى الثاني. أما قوله ولا طيرة، هذا نفي، يعني أنه أن الطيرة باطلة، ومن فعلها فقد وقع في الشرك واستحق العقاب، قد تقع فيه. أما قوله ولا هامة، الهامة يقولون إنها هي البومة، الطائر الذي يأذى في الخراب ويأتي في الليل، فيتشاءمون بها أشد التشاؤم، يقولون إذا وقعت على بيته أو قريبا منه قالوا إنها تنعاه، نعته إلى نفسه أو إلى أهله أو قريبا من أهله قريبا منه. ومثل ما سبق قد يعاقبون ويقع فيهم التشاؤم، ولكن هذا الطائر ليس عنده شيء، لا علم الغيب ولا غيره، ولا موت ولا حياة، ولا تقدم ولا تأخر. بالنظر إليه ضلال واتباع للشيطان. الأمر كله بيد الله، هو الذي يصرف الأمور، ولا يقع إلا ما يشاء وما يريد، تعالى الله وتقدس. فإذا انصرف الإنسان إلى مثل هذه الأشياء دل على ضعفه عقلاً وعلى فقده الإيمان بالله جل وعلا. وكذلك لأنه من الإيمان بالله الإيمان بأقداره، وأن كل شيء قدره وكتبه جل وعلا. هذا تفسير للهامة واحد. التفسير الثاني أن الهامة أنها حسب ما تعتقده الجاهلية، أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره أنه يخرج من رأسه من هامته طائر يصيح يقول أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثأره. لهذا جاء قول الشاعر: لا تكف أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. هذه عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة، ليس في الهامة شيء يخرج يقول أسقوني. كل هذه عقائد الجاهلية التي عششت في أدمغتهم الفاسدة بسبب إعراضهم عن ربهم جل وعلا. أما قوله ولا صفر، أيضا له تفسيران. أحدهما أن المقصود شهر صفر، فإنهم يتشاءمون به، لا يسافرون ولا يعملون أعمالا، يقول إنه شهر مشوب. وقد يتعدى هذا إلى بعض المسلمين، وهذا مثل ما مضى لا حقيقة له. الثاني أنه يقولون مرض يكون في بطن الإنسان يكون أعدى من الجرب، وكلا الأمرين باطل لا حقيقة له. أما رواية مسلم ولا نوء ولا غول، النوء أحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر. القمر له 28 منزلة، كل ليلة ينزل واحدة، وهي كواكب معينة معروفة، منها 14 يمانية تدور على القطب اليماني، و14 شامية تدور على القطب الشمالي، ودائما فوق الأرض تشاهد 14 دائما. إذا غرب واحد خرج مقابله من الشرق، وهي معروفة بأعيانها هذه الأنواع، والعرب كانوا يستسقون بها كما هو مشهور ومعروف. ولهذا جاءت الأحاديث: من قال مطرنا بنوع كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب، كما جاء في الصحيحين حديث خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت يعني مطر. فلما انصرفوا قال: تدرون ما قال ربكم البارحة؟ إن الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. والكوكب ماذا عنده؟ هل الكوكب ينزل مطر أو يدبر شيء؟ كله من العقائد الفاسدة التي زينها الشيطان في قلوب الكافرين أهل الجاهلية الجهلة، فكل أعمالهم جهل وضلال. فالنوء مأخوذ من ناء ينوء، نوءا إذا ظهر أو إذا غرب أيضا حركة. والعرب كانوا يعتنون بها كثيرا وينظرون إليها لأن آياتهم على المطر، إذا تأخر المطر هلكوا بهلاك دوابهم. وقوله ولا غول، الغول أحد الغيلان، وهو شياطين تتراءى لهم من الجن، وهذا قد يكون حقا يعني أنها تراءى لهم، لأن الشياطين والجن أعداء الإنس وكثيرا ما يحاولون إضلالهم وإهلاكهم. فهي الغول سعالى الجن، هكذا يقولون سعالى يعني سحرة، سحرة الجن، سحرة الشياطين، وأنها تتراءى لبعض الناس في البراري وتضل عن الطريق. ولهذا جاء في الحديث: إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، فإن الأذان يطردهم لأنهم شياطين يطردهم ذكر الله جل وعلا. قال: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. هذا النوع الثاني من الطيرة وهو الفأل، والفأل فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، كأن مثلا يكون فاقدا لشيء ثم يسمع قائلا يقول يا راشد، فيتفاءل بأنه سيرشد إلى ضالته ويهتدي، أو يكون مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيتفاءل بأنه سيسلم أو ما شبه ذلك. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم خيبر، اليهود قد خرجوا معهم المساحي والفؤس، قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. لماذا قال هذا؟ لأنه رأى معهم آلات الهدم المساحي والفؤس، فتفاءل بذلك أن بلدهم سيهدم عليهم ويأخذه المسلمون، لهذا قال خربت خيبر. وكان يحب أن يكون الرسول حسن الوجه حسن الاسم، أنا من هذا القبيل، وليس معنى ذلك أن هذا عنده شيء من التصرف، ولكن الاستبشار ورجاء الرحمة مطلوب ولو كان السبب من أضعف الأسباب. هذا هو السبب وهذا هو الفارق بين ذاك وهذا، وهذا كله رجاء لله، وليس هذا الذي شوهد عنده شيء أو عنده تصرف. وإنما هو. ولهذا قال الكلمة الطيبة. قال: ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أحسنها الفأل. تبين بهذا أن الفأل من الطيرة، ولكنه يخالفها لأن فيه رجاء رحمة الله جل وعلا. ثم قال: ولا ترد مسلما، وهذا يؤخذ منه حد الطيرة، أن من ردته الطيرة فقد تطير ووقع في الشرك، ومن وقع في نفسه شيء ثم صده ورده وأعرض عنه فلا يضره. لهذا قال: ولا ترد مسلما. فمفهوم هذا أن من ردته الطيرة أنه ليس بمسلم. لهذا قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني التفويض إلى الله جل وعلا في هذا، وكذلك التوكل عليه والاعتراف بأنه هو المتصرف الكون كله، وأنه لا يقع لا حركة ولا سكون ولا ضر ولا نفع إلا بإرادته وإذنه وخلقه، وأن التصرف والحول والطول أنه ما يكون إلا بالله، ما تتحول من حال إلى أخرى إلا إذا أراد الله جل وعلا. فإن الاعتماد على الله جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا به. وقال عن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك. الطيرة شرك، يعني هذا نص في أن الطيرة شرك، هي شرك الذي وقع، ولكن شرك الأكبر أو الأصغر حسب ما يقوم في قلب الإنسان وإرادته. فإن كان يرى أن هذه هي التي توجد الأشياء وهي التي ترتب عليها الخير والشر، فهذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون في النار. أما إذا كان يقول أن هذا سبب أو هذا علامة، علامة أنه سيكون كذا وكذا، فهذا من الشرك الأصغر، وقد يجر إلى الأكبر. وقوله: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا من نظر في هذا أو أصغى قلبه إليه أو وقع فيه. فهذا من كلام مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. التوكل حقيقته فعل السبب والاعتماد على مسبب الأسباب الذي هو الله جل وعلا. قال: ولأحمد أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ففي هذا أن الإنسان إذا وقع في نفسه شيء أنه يمضي ولا يبالي ولا يلتفت إليه حتى لا يكون مشركاً. أما إذا رجع وترك أمره فقد وقع في الشرك، وهذا ظاهر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ يدل على أن الإنسان أنه لا يخلو من هذا، مثل ما قال ابن مسعود: وما منا إلا من سيقع في نفسه شيء. قال أن تقول ما كفارة ذلك؟ قال أن تقول تفوض إلى الله جل وعلا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا رجوع إلى الله جل وعلا وتسليم له وانقياد له وصرف النظر عن الشيء التي يلقيها الشيطان، فيكون هذا كفارة، بشرط أن يكون القلب كذلك، القلب والقالب، يعني ظاهره وباطنه. أما إن قال هذا القول وفي قلبه ما يميل إلى التطير، هذا لا ينفع ولا يجدي شيء. وقوله وله عن من حديث الفضل، له يعني لأحمد، من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا حد للطيرة، ولكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن كان ضعيف ففيه الحد، والحد معناه يعني تعريفها، تعريف الطيرة يعني تعرف بهذا. نعم. في مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، يعني أن الآيتين لا تتضاربا ولا تختلفا، كل واحد تتفق مع الأخرى. التنبيه على قوله إنما طائرهم عند الله، يعني الجزاء الذي يجزيهم به بسبب أعمالهم، قوله معكم يعني بسبب أعمالكم وإجرامكم وكفركم أصابكم هذا الذي تطيرتم به. إذن الآيتان متفقتان بالمعنى، هذا المقصود. نعم. الثانية نفي العدوى. نفي، قال نفي، يعني عندهم أن هذا نفي وليس نهيا، وهو يحتمل أن يكون نفي ونهي. نعم. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، يعني حديث الفضل وتفسير الطيرة المذمومة يعني التي هي شرك. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكرهه قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. باب ما جاء في التنجيم. تنجيم تفعيل من أخذ من النجوم، والتنجيم ثلاثة أقسام، قسم باتفاق العلماء أنه كفر وشرك بالله جل وعلا، وقسم فيه خلاف والصحيح أنه كفر، وقسم مختلف فيه. فالأول الذين يعتقدون أن النجوم أنها تؤثر في ما يحدث من أمور محمودة أو أمور مؤلمة، وأنها لا صلة بذلك، بل إنها هي المؤثرة كما يقوله الصابئة بقايا قوم إبراهيم، فإنهم يعبدون الكواكب ويزعمون أن لها روحانيات تتنزل عليهم وتعطيهم ما يريدون، تصرف عنهم الشرور أو تصيبهم بالأمراض وغيرها، هذا كفر بلا تردد. الثاني كون لها تأثير أيضا في الحوادث، إنها سبب في الرياح، سبب في الأمطار، سبب في الأوبئة، سبب في الحروب وما أشبه ذلك، وهذا صحيح أنه كفر بالله. يدخل في هذا ما يسمونه بالطالع، طالع وما يفعل اليوم بكثرة، حتى هناك مجلات وهناك، وبعض الناس يأكل أموال الناس بهذه الطريقة، طريقة الباطل، وبعض الناس سخف العقول والأبل، يأتي يذهب إليه ويقول أريد أن تنظر في طالعي، يقول متى ولدت؟ ولدت يوم كذا وكذا، فينظر يقول أن طالعك النجم الفلاني يكون لك كذا ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا، وكله كفر بالله جل وعلا. أما دخل النجم في هذه الأمور. الأمر الثالث ما ذكره عن حرب، أن النظر في النجوم في الاستدلال بها، سواء استدلال بأجرامها على خلق الله على أنها مخلوقة لله وأنها آيات لله، أو بمسيرها وباقترانها وطلوعها ووفودها، لأن الله هو الذي صرفها وجعل لها آيات، وكذلك الاستدلال بها على الجهاد كما ذكر البخاري، استدلال بها على القبلة، حتى ذكر الفقهاء أنه ينبغي للعبد أن يعرف النجوم التي يستدل بها على القبلة، لأنه إذا كان في البر قد لا يعرف أين الاتجاه، فإذا عرف هذه عرف أين القبلة، وهناك نجوم ثابتة في مسير معين ما تختلف، ومن ذلك الشمس والقمر أيضا، إنهما يدلان على القبلة ويدلان على الجهاد، الشمس دائما تأتي من الشرق وتذهب إلى الغرب، ومثلها القمر. والمقصود يعني أن هذه المقصود بها أن أكثر من الناس يعبدون النجوم بهذه الطريقة، إما عبادة صريحة وإما جعلها تتصرف في الكون. فهذه الأمور التي بيّن المؤلف أنها مضادة للتوحيد، إن فعلها فتوحيده معدوم لا وجود له، أما بعضها فيكون التوحيد توحيد الذي نظر إليها ناقص غير كامل. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، تكلف ما لا علم له به. يقول بعض العلماء: لقد قصر قتادة في هذا، بل من اعتقد فيها غير ذلك فقد كفر بالله وأشرك، وإذا مات على ذلك فمأواه جهنم. هكذا قالوا، هذا حق، إنه ما مجرد أخطأ، ولكن قوله وأضاع نصيبه يدل على أنه شديد النوكم، وتكلف ما لا علم به، يعني نعم هو تكلف ما لا علم به، لأن النجم مسخر ومدبر بأمر الله، يسير حيث أراد الله جل وعلا ولا تصرف عنده. وهكذا بنو آدم يتعلقون بأمور وهمية لا حقيقة لها، إما عبادة وإما تصرفا. وقوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص به ابن عيينة فيه. وكره ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إسحاق هو ابن راهوي، وهو نظير أحمد في الإمامة والعلم، والصحيح أنه مرخص فيه لا بأس به، يعني تعلم المنازل يعني معرفتها، تعرف أن هذا يقابل هذا، وأن هذا النجم ينزل فيه القمر في كذا، وهذا ينزل فيه كذا، يعني وهذا يختلف اختلاف الشهر، لأن منازل دائما سائر لها أفلاك معينة، وهي مثل ما قلت لكم 29 منزلة، ويصبح الشهر قمر إذا كان 29 يصبح ليلة لا منزلة له. ولهذا أحيانا يطلع وهو مرتفع، يعني يهل من الغرب وهو مرتفع من الشرق، وإذا كان الشهر 30 أصبح له منزلة ليلتان لا منزلة له. ولهذا يتقدم ويتأخر كثيرا، وإنما منازله في البقية هذه. فمنازل القمر معروفة، وهي دليل على الجهات يستدل بها وتعرف، كما أن غيرها من الثوابت يعرف تعرف بها الجهات، ولا سيما إذا كان الإنسان في البراري أو في البحر، فإنه يستدل بذلك إذا لم يكن معه ما يستدل به من الأجهزة الحديثة التي استحدثت الآن يكون دليلا على الجهات. فالمقصود أن هذه مثل ما مضى، أن لا تصرف فيها ولا علم عندها، والتعلق فيها ضلال بين وانحراف عن عبادة الله، وما كان كذلك فيجب الحذر منه والابتعاد عنه، يكون الإنسان حريصاً على أن يكون عبداً لله وحده، وأن يعلم أن الله هو المصرف للأشياء وهو الخالق لها، وأنه لا شريك لله في شيء من الكون كله، يدبر أو يهب سعادة أو ينيل شراً، هذا كله ضلال، وهو الذي أراد المؤلف أن ينبه عليه. نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر. هذا يقول عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة. لماذا هنا جاء بالنكرة إلى ثلاثة ابتدي بها؟ النكرة لا يبتدى بها إلا إذا كانت مفيدة، وإفادتها هنا الوصف، الوصف الذي بعده، الحكم الذي جاء بعده. ابتدى بالنكرة ما لم تفد، كعندي زيد النميرة. فهنا يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا لا نفي. إذا كانوا ما يدخلون الجنة أين يصيرون؟ بين الجنة والنار. الذي لا يدخل الجنة يكون في النار، صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في منزلة ثالثة، إما الجنة وإما النار. ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر، المدمن المعاود المكرر للفعل، إذا فعل ثم عاوده كرر فقد أدمن أي شيء كان، سواء خمر ولا غيره. المدمن معناه أنه ما يتوب، ما تاب. أما التائب فهو المقلع عن الذنب، الذي تركه وندم على فعله ووقوعه به، وعزم عزيمة أكيدة أنه لا يعود إليه. هذا كله من شروط التوبة. مدمن الخمر يقول لا يدخل الجنة، وكذلك قاطع الرحم. قطيعة الرحم ضد الصلة، والصلة تكون بالمال وتكون بالكلام وتكون بالزيارة وتكون بما اعتاده الناس، وقطيعة الرحم من أكبر الجرائم والذنوب، توعد الله عليها بالنار. والرحم هو النسب، الصلة بالنسب التي بينك وبين الآخر، هذه يجب أن توصل. وصلتها تختلف، قد تكون تقتضي أن تعطيه مال إذا كان معوز وفقير ومحتاج، وقد يكتفى بها بالسلام والزيارة والسؤال عن الحال، يكون هذا كافي. وقطيعتها يكون بضد ذلك، القطيعة بضد هذا، فبهذا تتبين القطيعة ما هي والصلة ما هي. ومصدق بالسحر، هذا ذكره في النجوم، وذلك أن النظر في النجوم يلحق بالسحر، كما يأتي في كلام ابن عباس: النظر في النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد زاد شيء من ذلك. فإذن النظر في النجوم على أنها تدل على الحوادث إنها يكون نوع من السحر. فالنظر في النجوم يعني نوعان كما سبق:

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فلا أقسم بمواقع النجوم. المواقع مواقع النجوم إما مغيبها أو فلكها ومسيرها وتصرفها. الله قال إنه عظيم ولكن ما نعرفه نحن ولا نشاهده، قل وإنه لقسم عظيم لو تعلمون. فالناس ينظرون إلى النجوم ثم يضيفون نعم الله إليها، هذا هو التكذيب. قل لهذا قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسون المطهرون تنزيل رب العالمين. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تقولون مطرنا بنوع كذا، هذا قول من أقوال العلماء في الآية. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تضيفون نزول المطر إلى النجم وهو كذب. النجم ما له تصرف، فإذا قال الإنسان مطرنا بنوع كذا هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. ولكن إذا قال مطرنا في نوع كذا ما حكمه؟ مطرنا في نوع كذا، هل يصير مثل قول مطرنا بنوع كذا؟ لماذا؟ يعني في وقت هذا النجم، يعني هذا في الوقت، مثل قولكم مطرنا في اليوم الفلاني أو في الشهر. هذا إذا كان الإنسان يعرف اللغة فلا بأس، أما إذا كان ما يعرف ولا فرق بينه وبين هذا، بين الباء والفاء، فهي سواء. لأن المقصود النظر إلى المقاصد، المقاصد والنيات هي اللي يرجع إليها. فبعض العلماء يقول إن قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون نصيبكم وحظكم من القرآن أنكم تكذبون به. من كان هذا نصيبه فهو الخاسر، الخاسر خسارة كاملة. صحيح أن الآية تدل على المعنيين، والحديث يعين هذا. قال عن أبي مالك الأشعري الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أمر الجاهلية كله ضلال وكله غي وبعد عن الحق وعن الخير، كل أمر الجاهلية ما فيها خير. وإذا أضيف الشيء للجهل، وإن كان هناك أمور في الجاهلية محمودة مثل الكرم، مثل الشجاعة، مثل ما أشبه ذلك، التحمل، مثل إكرام الضيف، ولكن هذا ما يكفي في النجاة. هذا يفعلونه للتمدح حتى يمدحوا ويثنى عليهم ويبقى لهم ذكر، ويأخذون أجورهم بهذا. وقوله لا يتركونهن، يعني المسلمين، المقصود المسلمين، أنها تبقى فيهم دائما، وليس المعنى أنها تشملهم، ولكن يوجد فيهم من تبقى فيه، هذا المقصود، يوجد فيهم من تبقى فيه هذه الأمور. الفخر بالأحساب، الأحساب هي المفاتن التي تكون مرتبة على الأعمال، مثل كونه شجاع، كونه مثلا كريم، كونه كذا وكذا إلى آخرة. فالحسب هو العمل الذي يحسب، يحسبه مفخرة، يحسبه أنه فخر له وذكر له وثناء. هذا الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. هذه أيضا، بنو آدم كلهم من رجل واحد، لماذا يطعن بعضهم ببعض؟ ما الذي يخرج هذا عن هذا؟ لا فرق بين هذا وهذا، كلهم خلقوا من تراب، وأبوهم آدم وأمهم حواء، فلماذا يطعن بعضهم ببعض؟ هذا ضلال، ضلال وبعد، ومع ذلك يتمسكون بهذا، وهذا موجود خصوصا في العرب بكثرة. هذا فلان القبيلة الفلانية فيها كذا، والقبيلة فيها كذا، وفلان في ينسب إلى كذا وينسب كذا. قد يتعدى هذا إلى ما هو أسوأ، أسوأ وأضل. ثم تجدهم عنصريات، هذا ما يزوج لأنه من القبيلة الفلانية، وهذا منه كذا وكذا. الإنسان بعمله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من كان أتقى لله فهو الخير، وهو الذي يجب أن يختار ويقدم على غيره، من نسب ما يفيد. ولهذا ضرب الله جل وعلا لنا مثل بزوجتي نوح ولوط، وزوجة فرعون. زوجة فرعون مثل للمؤمن، وهذه مثل للكافر. يعني لو كان الإنسان ابن نبي وكفر فهو في جهنم، ما ينفعه النسب. وإن كان ابن أضل الخلق وأكفرهم وآمن بالله جل وعلا واهتدى، فهو الخير السعيد. هذا واضح إن شاء الله. لهذا يقول الطعن في الأنساب من الكفر. هذه اثنتان. أني ويقول أربع في أمتي لا يتركون نمر الجاهلية، لا يتركون الفخر في الأحساب، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. يعني كونا يقولون يضيفون السقيا إلى النجم، يقول مطرنا بنوع كذا، هذه الاستسقاء بالنجوم. وليس معنى ذلك أنهم يقولون النجوم أنها تنزل المطر، هذا ما يقوله عاقل. حتى الجاهلية ما كانوا يقولون هذا، بل يضيفون فقط السقيا إلى النجم، وأيضا يقولون مثلا النوع الفلاني نوع سعد وهذا نوع نحس، ولهذا يسمون مثلا سعد السعود، سعد الأخبية، سعد بلع، هذه من أسماء المنازل، منازل القمر يسمونها سعد، وبعضها يرون أنها فيها شؤم لأنهم ما يمطرون فيها. يقولون هذا النوع هذا محمود، محمود محمود بيش يعطيكم رزق تحمدونه؟ كذلك الأمر الرابع النياحة. النياحة هي البكاء على الميت مع تعداد محاسنه أو الأمور التي يقوم بها، هذه نياحة محرمة، متوعد عليها بالنار. يا ما كانوا يقول وعضداه وناصراه، من يفعل لي كذا، من يأتيني بكذا، يعني مات قريبه. هذه نياحة، والنياحة قد تتعدى إلى ما هو أدنى من هذا. لهذا كانوا مثلا إذا مات فيهم الذي يرون أنه له أثر فيهم يشكون ثيابهم، يشك ثوب وجيبه، من يشكه يخرج ويقول يا ويلاه، يقول له الويل، ويركب بالبعير ويأخذ قماش أسود ويضعه عليه، ثم يصيح أنعى فلان أنعى فلان. بعض العلماء يلحق الإعلانات أن فلان مات بالنياحة، لهذا كان بعضهم ينهى أن يخبر بموته، يقول أخشى أن يكون نياحة. المقصود أن هذا إضافة للشيء، هذه الأمور جعلها صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، وأن تبقى في هذه الأمة لا يتركونها. ثم قال: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال هو اللباس الذي تلبسه، والقطران يلصق فيها لأنه أشد اشتعالا بالنار، يعني تشعل فيها النار ويكون أشد عليها من لو لم يكن. يا هذا وعيد شديد، سربال من قطران ودرع من جرب، يعني لجلدها يكون جرب، فإذن ينوع عليه العذاب. صلى الله عليه وسلم، إنسان ضعيف في الحقيقة ما يتحمل هذا، ولكن فعله صار هذا جزاؤه لذلك. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنهما قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى لنا يعني صلى بنا، فيجوز مثل هذا الكلام، صلى لنا، وإلا هو يصلي لله جل وعلا ولكن يأمهم، فمقصود بهذا أنه إمامهم بالصلاة، صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية بالتخفيف والتشديد، الحديبية والحديبية، وهي مكان معين بين جدة وبين مكة، يسمى الآن الشميسي، هذه هي الحديبية. وهذا لما صده المشركون عن الدخول إلى الكعبة والطواف والاعتمار لجاهليتهم وعنصريتهم الشيطانية، نزل هناك يتفاوض معهم، صار في هذا، يقول صلى لنا صلاة الصبح على إثر السماء، إن كان السماء المقصود السماء المطر، لأنه ينزل من السماء، والسماء الذي فوق، كل ما هو فوق سماء، إنما أقصد الجو، هو ينزل من السحاب أو ينزل من السماء المبنية، يخلق في السحاب أمطار ومياه هائلة جدا، لو نزلت على الأرض لأغرقتها، إنه شيء يخلق، يخلقه الله جل وعلا، وهذا من عجائب خلق الله جل وعلا. والسحاب يشاهده شبه الدخان رقيق، كيف يحمل هذه المياه الكبيرة، وكيف الرعود التي فيه والبروق التي البرق الواحد، يقول لو كان في مدينة لأنارها كلها، كاملة. وكل ذلك من آيات الله وجعله عبرة نعتبر به ونؤمن بالله جل وعلا، ويدلنا ذلك على وجوب عبادته، هذا المقصود. يقول: فلما انصرف، هكذا عادته كان ينصرف، يعني يجعل وجهه إلى وجه المصلين، هذا الانصراف، ينصرف عن القبلة. يعلمهم كثيرا ما به أو يسألهم، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من طرق التعليم، بل هو من أبلغ التعليم، كونه مثلا يسأل المعلم، يسأل الطالب، إذا كان ما عنده جواب صارت نفسه تتطلع إلى الجواب وتتشوق إليه، فإذا جاء الجواب عرف وعلم وثبت، بخلاف ما إذا ألقاه إلقى هكذا وقد لا يتأثر به مثل هذا التأثر. والذين أخذوا مثل طرق التعليم من الغرب يقولون: هذه الطريقة جاءت من الغرب، لأنهم لا يعرفون ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرب ما يجينا بخير، جينا إلا بشر من هذه الأمور. فلهذا يقول: وهذا كثير في أحاديث الرسول، كثير جدا. تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سبق أن هذا هو الذي ينبغي للمتعلم إذا سئل عن هذا، أن يضيف العلم إلى عالمه فيقول: الله ورسوله أعلم، لما كان الرسول موجودا. أما الآن فنقول: الله أعلم، لأنه ليس بالإمكان الرجوع إلى رسول الله وسؤاله وأخذ العلم عنه، هذا الإمكان. ولكن العلم يؤخذ من سنته ومن كتاب ربنا جل وعلا. ولكن هذا المقصود، هذا الأدب. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني أصبحوا قسمان، كافر ومؤمن. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني جعل إضافة النعمة إلى مخلوق لا يملك شيء كفر، وهذا يكون ظاهر في الظاهر كفر النعمة، فالنعمة يجب أن تضاف إلى المنعم، ويجب أن يشكر عليها، ويجب أن يستعان بها على العبادة. هذه الأمور الثلاثة: أول إضافتها إليه إلى المنعم، الثاني شكره عليها، الثالث أن يتقوى بها على العبادة. وإذا لم يفعل هذه الأمور فلم يشكر النعمة، لم يشكرها. بدل الشكر صار كفر، هذه الأمور السيئة، نسأل الله السلامة. من قال ذلك فقد كفر بي وآمن بالكوكب. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وقال فيه يعني في الحديث، قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا. صدق، النوع يصدق ويكذب، النوع يعني منه ينزل المطر، هذا معنى صدق، وليس هذا مقصودهم. مقصودهم أن المطر نزل بهذا النوع، يكون النوع يكون مضافا إليه نزول المطر فقط، أما المطر ما يخلقه النجم ما كانوا يعتقدون هذا، وإنما يخلقه رب العالمين، ولكنهم يضيفونه إلى غيره فيكون ذلك كفرا. ما كانت الجاهلية تعتقد أن الكواكب هي التي تنزل المطر. وهذا معنى صدق، يعني صدق أنا وكذا، يعني أنه نزل المطر في طلوعه أو في أفوله. فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى آخره. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة لأنه قال في عباده قالوا كذا وكذا، قال كافر بهم لأنه كفر نعمة، كفر النعمة لا يخرج من الملة، هذا المقصود. ولكن لا بد من التفصيل في هذا، إذا كان يعتقد أن الكوكب هو المؤثر للنزول هذا ليس كفر النعمة فقط، بل هذا كفر أكبر. أما مجرد إضافة إليه فهو كفر النعمة. نعم. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني أن النعمة قد تكون سبب الكفر، هذا مقصوده. نزول النعمة الثانية قد تكون سبب، وليس في هذا فقط، يعني النعم مطلقة، المال قد يكون سبب للطغيان والتكبر على الناس والتجبر، كذلك المناصب وغيرها من النعم قد تجعل الإنسان مجرما مؤذيا، وقد يكون الإنسان يعرف قدره ويستعملها في طاعة الله ويستعين بها على القرب إلى الله جل وعلا. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني الإيمان مؤمن بي وكافر، وش معنى الإيمان هنا؟ يعني التفطن الإيمان والكفر بهذا. الإيمان هنا إضافة النعمة إلى مسديها وموليها، وشكره عليها وعبادته أيضا لأن يتقوى بها ويعبد. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها لقوله هل تدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين يرون العذاب إلى آخر الآية. مقصوده بهذا أن يبين أن الحب الذي هو حب الذل والخضوع والتعظيم يجب أن يخلص لله وحده، يعني حب العبادة يجب أن يكون كله لله وليس لأحد فيه شيء، لأنه هو الحب الخاص، يعني الخاص بالله جل وعلا. لهذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والند هو الشبه والنظير ولو في صفة من الصفات، ولو في صفة واحدة. والله جل وعلا يقول: لا تجعلوا لله أندادا. النهي عن التنديد كثير. وقوله قل يعني أمر من الله جل وعلا لرسوله أن يقول، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي أمر الله، الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ثمانية أشياء ذكرها في الآية: الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والتجارة والأموال والمساكن، يعني هذه الدنيا كلها. وإذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فأنتم فسقة، انتظروا ماذا يحل فيكم من العذاب العاجل. إذا كانت أحب، فالحب يجب أن يكون حب العبادة وحب الذل والخضوع والتعظيم خالصا لله جل وعلا. أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فهو تابع لهذا الحب، يعني محبة لله وفي الله. قوله أحب إليكم من الله ورسوله، أحب هذا هو الخبر، خبر كان، قل إن كان باكم، هذا الاسم مرفوعا وما عطف عليه ما أحب، ولهذا نصب أحب. كان يحيى بن يعمر من العلماء في الحديث والعلماء في النحو، وكان يقول: إن الحسن والحسين أبناء رسول الله. هذا حق. وكان في دولة بني أمية ما يبغون هذا، كان الحجاج بلغه أنه يقول هذا وكان يحيى بعيدا في نيسابور أو حولها، والحجاج في واسط في واسط. لما بلغ أرسل إليه قال لابد يأتي، الظلم نسأل الله العافية. فلما حضر قال إيه، ائتني بآية من كتاب الله تدل على أن الحسن والحسين أبناء رسول الله، وإلا والله لا أضعن العضو الذي هو أكثر شعرا في بدنك الآن في الأرض، يعني رأسه يقتل أنت هذه يقتل. قال إذا جئتك بآية تدل على هذا كنت خرجت منها يا حجاج؟ قال نعم، ولكن إياك أن تأتيني بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فأتلى عليه قول الله جل وعلا من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويونس إلى أن قال وعيسى. قال من هو أبو عيسى يا حجاج؟ قال هذه الآية كنت غافل عنها، ما أراك إلا قد خرجت منها. ثم قال لأن عيسى أضيف إلى إبراهيم، ابن إبراهيم، أنه ما له ولد، إن أمه فقط من ذرية إبراهيم فأضيف إليه، وصار دليل صريح واضح. ثم قال له أسمعتني ألحن في القرآن؟ قال أعفني من هذه. قال لا والله لتخبرني. قال في حرف. قال ما هو؟ قال ترفع المنصوب. قال هو أخبث اللحن. ما هو؟ ذكر هذه الآية. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم، الحجاج يقول أحبوا إليكم، فهذا لحن. عند ذلك قال لا جرم، لا تسمع من قراءتي، فأبعده. كل هذا ظلم نسأل الله العافية. الإنسان يقتل عند كلمة من ستاج. هذه للعبر، يعتبر الإنسان فيه، ينظر فيه. الله المستعان. يقول يعني ذكر يعني هذه الأمور الثمانية هي عبارة عن الدنيا كلها، وقال إن كان تحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة انتظروا ماذا يحل بكم. هذا معنى الآية. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني إذا نظر الإنسان إلى هذا الحديث يعني ونظر حالة المسلمين، هل حالهم وحبهم ينطبق عليها تماما؟ يعني مثل الآية الأولى تماما. الآية الأولى كثيرا من المسلمين ما يكون مثلا الجهاد في سبيل الله، حب الله والجهاد في سبيله وحب الرسول أحب إليه من هذه المذكورات، بل يقدم هذه المذكورات على ذلك، فيكون فيه فسق أو يكون فاسقا، ولكن ما يكون كافر. وهذا مثله هذا الحديث. قل لا يؤمن هنا، قل نأخذ من هذا أنه قاعدة. هل مثلا ينفى عن الإنسان الإيمان بانتفاء شيء مستحب؟ هل يجوز هذا؟ مثلا يقول الذي مثلا لا يصلي الوتر ليس مؤمن، هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز من الآن، إن الوتر واجب مو بواجب. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قل إذا عبدت الله وحده وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحجت البيت تدخل الجنة، والذي يدخل الجنة قد بدون عذاب وبدون يعني هذا يكون مؤمن، مؤمن كامل الإيمان يكون. لكن المقصود أنه لا ينفى الإيمان لانتفاء مستحب، وإنما ينفى لانتفاء واجب أقل ما يقال فيه، ما واجب أو فرض. فهنا نفى الإيمان قال لا، وبعدين أقسم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ومن نفسه أيضا. لا بد أن يكون الرسول أحب إليك من هذه الأمة، من نفسك ومن ولدك ووالدك ومن الناس أجمعين. والمقصود بهذا الإيمان الواجب، يعني أما لو كان مثل ما يقول بعض الشراح الإيمان المستحب، يعني إذا كان الإيمان المستحب يعني الإيمان الكامل ثم قالوا لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، من كنا فيه يعني وجدنا، كنا هذه تامة ما تحتاج إلى خبر، من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان، دل على أن الإيمان له حلاوة، وأنه ليس كل مؤمن يجد الحلاوة حلاوته، بعضهم يجدها وبعضهم ما يجدها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني سواهما كل شيء، كل شيء من المخلوقات ومن الدنيا وغيرها، ويدخل في ذلك نفسه وأقاربه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما يحبه لأنه صاحبه أو لأنه قريبه أو لأنه زميله، لا، يحبه لأنه مطيع لله فقط. وعلامة هذا الحب أنه لا يتغير بالجفاء أو بالقرب أو بالبعد أو بالهدايا أو بالنفع أو بغير ذلك، لا يتغير، لأنه ليس للدنيا وليس للمصاحبة بل هو لله. فما دام مطيعا له فيحبه، سواء ساعده في شيء أو ابتعد عنه، ما في فرق. فهذا الذي ينفع. وأن يكره، وعكس هذا عكسه أيضا يكون، يبغض الإنسان ما يبغضه إلا لأنه عاصٍ لله فقط، أو لأنه ابن فلان ولا أنه يعمل فلان كذا وكذا، لأنه يعصي الله فيبغضه على حسب معصيته. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هل فيه كراهة أشد من هذه؟ لا يوجد كراهة أشد من كونه يلقى في النار. فيكره أن يعود الكفر مثل هذه الكراهة، يعني كراهة شديدة جدا. فهذا علامة الإيمان، هذه علامة الإيمان. أولا دل على أن الحب الذي يكون لأجل الله أنه لأجل الطاعة، أنه مطيع، وأن هذا الحب يكون لله وليس مع الله. ومنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحبه لأنه أقرب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله، يحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه، ولأنك انتفعت بدعوته بأن كنت مسلم مؤمن، تحبه لهذه الأمور، ويكون حبه مقدما على حب الولد والوالد وحب النفس، وحبه حب لله وفي الله وليس حبا مع الله. حب الله خاص، وهو حب الذل والخضوع والتعظيم، وهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، يعني حب العبادة يكون خاصا لله. أما الحب الذي يتبع هذه المحبة فلا بأس، يعني هو مطلوب أن تحب الرسول أشد الحب، ولكنه حب لله وفي الله وليس حبا مع الله، كذلك المطيع لله. وقوله في الحديث الثاني في الرواية الأخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، يعني يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقف في النار إلى آخره. فمعنى ذلك أنه إذا كان صادق الحب في هذه الأمور لا بد أن يجد حلاوة الإيمان. والحلاوة بعض الذين يتبعون المتكلمين الجهمية ونحوهم يقول هذه حلاوة عقلية وليست حلاوة وجدية. ومعنى العقلية أنه يؤثرها على حلاوات الأخرى عقلا، العقل دله على هذا، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه كما يقول وجد يجد، فهي توجد وتذاق، ذاق لها طعم من أحسن الحلاوة والطعوم، هي حقيقية. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي شيئا، لا يجدي على أهله شيئا. هذا في وقت ابن عباس، كيف في وقتنا صارت المحاب على المعاصي، نسأل الله العافية. يعني ما هو بالناس كلهم، بعض الناس صارت مؤاخاتهم ومناصرتهم ومعاونتهم على المعاصي، ويوجد من يكون على الحق بلا شك بلا شك بلا شك. فالمقصود أن الإيمان له حلاوة قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، فمن تحلى بما ذكر من هذه في هذه الأحاديث وجدها، ومن نقص حبه وولايته عن ذلك ما يجد. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت من أسباب المودة، المودة التي كانت على الباطل وعلى الشرك، لأن من كان على شيء وصاحبه غيره عليه يوده ويحبه. ولهذا يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والأخلاء يتحابون ويتخالون على خلاف أمر الله، فإنه لصار يوم القيامة تقطعت هذه الأسباب وانتهى. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. محبته المقدم، وجوب تقديم محبته نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. خلص هذا كلنا مسلمين، ماذا السؤال الذي قلت لكم؟ هو معنى هذا أن نفي الإيمان لانتفاء شيء واجب، فمحبة الرسول واجبة ولا بد منها، ومحبة الذي يطيع الله واجبة لا بد منها، وبغض الذي يعصي واجب لا بد منه. إذا لم يصل الإنسان إلى، أما كونه يخلو من المحبة نهائياً هذا لا يوجد، لا يمكن. ولكن إذا لم يصل إلى الواجب منها هل يكون من في الإيمان عنه؟ لأنه جاء أنه في الصحيح مسلم عن عمر أنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء لنفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. إيش معنى الآن؟ يعني الآن وصلت إلى الواجب المتعين. قبل أن يقول عمر أنت أحب إلي من نفسه يكون خرج من الإيمان، قل لا، ولكن يكون الإيمان ناقص حتى يأتي بهذا. لهذا يقول إنه إذا نفي بعض الواجبات لا يدل على نفي الإيمان، ولكنه يدل على الكمال، نفي الكمال، نفي كمال الإيمان. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يعني حلاوة حقيقية، يعني مثلا يستحلي الأذى في طاعة الله. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، يعني الحب والبغض كراهة وغيرها. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أنه في وقت هذا فكيف في وقتنا. نعم. الثامنة تفسير قوله وتقطعت بهم الأسباب، يعني أن الأسباب المودة بينهم تقطعت. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، نعم كمل. العاشرة الوعيد في من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا محبته تواسي محبة الله فهو الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، شكر الله.